لأنه يحبهم ويكره أعداءهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أعداء المؤمنين خونة كفرة، بل هم مغالون في الخيانة والكفر. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الآيات التي نزلت تنادي المسلمين بالجهاد. أوائل الآيات التي نزلت تحث المسلمين على الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المهم أن هؤلاء الذين أخذ الله على نفسه وعدا بنصرهم أن يكونوا على مستوى الإيمان، وإن الله على نصرهم لقدير. من هم الذين سينصرهم الله؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن حياة الناس لا تستقر ولا تستقيم إلا بدفع. ومعنى دفع: الحق في جانب، والباطل في جانب، الإيمان في جانب، والكفر في جانب، الإسلام في جانب، والجاهلية في جانب. فلا بد من سنة الدفع، هذا يواجه هذا. الإسلام والإيمان والحق في جانب يدفع الباطل والجاهلية والكفر. لماذا؟ لأنه لو استتان الإيمان، ولو استسلم الحق، ولو وقف الإسلام جامدا في مواجهة الباطل والجاهلية والكفر، فإن الأمر سينتهي إلى فوز الباطل على الحق ومحو الإسلام وبقاء الجاهلية وضياع الإيمان وظهور الكفر. ودي سنة الدفع. الدفع والدفع معناه أن يدفع هذا هذا، والبقاء في النهاية للأصلح، بقاء للأصلح. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سورة البقرة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في سورة الحج: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. كأن سنة الدفع من شأنها أن تبقي على هذه الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، دور العبادة، سواء كانت دور عبادة للسابقين أو دور عبادة لأمة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لابد من المحافظة على هذه الأماكن. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ويأتي هذا الوعد الرباني الذي لا يتخلف أبدا: ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. من هم الذين ينصرون الله ومن هم الذين سينصرهم الله؟ اسمعوا، الذين إن مكناهم في الأرض، مكناهم جعلنا لهم التمكين في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ومع كل هذا العاقبة في النهاية لمن؟ لله رب العالمين، ولله عاقبة الأمور. لابد أن نأخذ بالأسباب. أيها الإخوة الأحباب، هذه مقدمة لما نريد أن نتحدث معكم عنه في هذا اللقاء السريع. انتصارات المسلمين في هذا الشهر كثيرة، وهي تجعل كل مسلم يعيش عزيز النفس، مرفوع الرأس، ممتلئا إيمانا ويقينا بالناصر الوحيد وهو الله سبحانه وتعالى. في 20 من رمضان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ظافرا منتصرا بعد صراع طويل وكفاح مرير مع الجاهلية ومع الشرك ومع النصرانية ومع اليهودية. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصرا في 8 الهجري. بأي شيء انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر المسلمون؟ انتصروا بتحقيق أوامر الله عز وجل وتحقيق شرع الله في نفوسهم وفي مجتمعهم وفي قلوبهم وفي أحاسيسهم ومشاعرهم. نضرب أمثلة. في 6 الهجري أراد الرسول صلى الله عليه وسلم انتدب مجموعة من المؤمنين المسلمين من صحابته إلى أن يذهبوا إلى مكة لتأدية شعيرة العمرة، وكانت مكة آنذاك في 6 الهجري في يد المشركين، هم الذين يسيطرون عليها. أخذ 1500 صحابي وذهبوا لتأدية العمرة، وفي مكان يسمى الحديبية رفضت قريش دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته رضوان الله عليهم، رفضوا دون أن يكون هناك إذن مسبق. إحنا الأرض لنا والغلبة لنا، كيف تدخل بدون إذن وبدون إرادتنا؟ فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو ليفاوضه وتحقق الصلح. من بنود الصلح إيه؟ من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في حلف محمد وصحبه من العرب يدخل، ومن أراد أن يدخل في مع قريش في حلفهم من العرب يدخل. فدخلت خزاعة في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في حلف مع المشركين، وكان بين خزاعة وبين بكر سارات في الجاهلية. فلما وجدوا ان الامر مسموح بان ده يدخل في حلف، دخلوا في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت خزاعة في حلف الرسول، ودخلت بكر في حلف قريش. ومن بين بنود الصلح ان من جاء من المشركين الى المسلمين مسلما، من جاء مسلما يعلن اسلامه من المشركين الى المسلمين، على المسلمين في المدينة ان يردوه، ومن ارتد من المسلمين الى المشركين ما ينبغي على المشركين ان يردوه، وكان هذا الشرط قاسي على النفوس. وجاء عمر رضي الله عنه وارضاه وتحرك بين المسلمين كيف نرضى الدنية؟ ألسنا بالمسلمين؟ ألسنا من صحابة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فعلام نرضى الدنية في ديننا نقبلها كيف؟ رحل الرسول عليه الصلاة والسلام: أولست رسول الله؟ قال: بلى. أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: فلماذا نعطى الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني، إني رسول الله ولن يضيعني. ثم ذهب ترك عمر، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، ترك عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر أيضا لهجته كلهجة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزه، امشي وراه، لا تخالف. وشاء الله سبحانه وتعالى إنه في هذا الأثناء، وقبل أن يوقع الرسول صلى الله عليه وسلم بنود الصلح، جاء أبو بصير وجاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو قبل توقيع البنود. فقال سهيل ابن عمرو: الشرط؟ قال: إني لم أوقع. الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول قال: إني لم أوقع. شرط بعد. قال: وإن فإن أخذتموه تركت هذه البنود ورجعت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نوقع. وخذوا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. وجاء أبو بصير أيضا بعدما الرسول صلى الله عليه وسلم أنهى هذه الاتفاقية أو الصلح الذي بينه وبين قريش. قال: تردني يا رسول الله وأنا جئت إليكم مسلما؟ قال: إن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده: ارجع. نفي لهم بعهدهم: إن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. وجم اثنين من المشركين بسيوفهم وأخذوا أبو بصير. وفي الطريق أبو بصير احتال على هذا على أحد الرجلين وأخذ السيف منه وقتله به، فارتعد الآخر وذهب مسرعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المشرك ذهب إلى الرسول وقال له: لقد فعل بي الأفاعيل. قال: لقد وفيت بعهدي. وجاء أبو بصير خلفه وقال: يا رسول الله، لقد وفيت بالعهد. فقال له: اذهب امضي لشأنك حيث شئت. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أبي بصير وأمثاله: ويل أمه، إنه مسعر حرب لو كان معه رجال. أبو بصير سمع الكلمة دي، ويل أمه، كلمة فيها شيء من الإيه؟ من إلهاب الحماس. إنه مسعر حرب لو كان معه رجال. كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت مأخذها وأخذت وضعها من قلب أبي بصير. وفي مكان بين مكة والمدينة وقف أبو بصير يقطع الطريق على المارة، وعلم به المسلمون الذين أسلموا من الذين استضعفوا في مكة فانحازوا إليه، فأصبح يؤلف كتيبة مكونة من 300 مقاتل. قطعوا الطريق. من اللي جاي الآن بعد فترة يطلبهم من الرسول عليه الصلاة والسلام انه ينقضوا العهد، يصححوا في الايه؟ في معاهدة الصلح. عرفت قريش انه لا قبل لها بهؤلاء الخارجين على القانون، انهم ليسوا الى قريش وليسوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم مسلمون مستضعفون مسعروا حرب، لان لهم مكانة ولان الله اعطاهم وعدا بالنصر: انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بعد فترة أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعطفه وتطلب منه أن ترجع في هذا الشر، وقالت له: من أسلم وجاء إليكم من قريش مسلما فخذوه، خذوه خلوه عندكم. عرفوا أن المسلمين لا يمكن أبدا أن يكونوا سفاكي دماء ولا أن يكونوا قاطيع طرف، عرفوا ذلك، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء الخارجين على القانون. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه: إن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. ونقول للمستضعفين الذين نزلت بهم محن، سواء كانوا من أرض الأقصى وفلسطين، سواء كانوا من البوسنة والهرسك، سواء كانوا من كشمير الإسلامية المضطهدة المعذبة على مطارق الوثنية والشرك في الهند، سواء كانوا في الصومال أو في الفلبين أو في أريتريا أو في كل مكان، إن الله جاعل لكم فرجا ومخرجا قريبا إن شاء الله. فرج يجي بقى إيه؟ لبقية الجنود. دخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في حلف قريش. وفي يوم من الأيام بعد سنتين اثنين، كانت مدة الصلح 10 سنوات، بعد سنتين بعد عامين حدث ان واحد من بكر قبيلة بكر جاء وهجى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. هجى الرسول والصحابة هجاهم سبهم، فتأثر لذلك خزاعي مشرك لسه ما هوش مسلم، خزاعي لكنه في عهد. شوفوا حتى الشرك عندما يكون المشرك ذا مروءة وذا مكانة يتأثر بالعهد. سمع الخزاعي هذا البكري الذي يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فتأثر لذلك فضربه. فعادت بكر الى حالتها قبل حالتها الجاهلية، وتحركت فيها ثارات الجاهلية. ففي يوم من الايام استعدت للعدوان على خزاعة. من اللي هينقض العهد بقى؟ بكر المحالفة لقريش. وقبل ان تنقض العهد جاءت الى قريش واخذت منها: انا ساعدو وساقوم بالعدوان على خزاعة، انتم معي. فنسيت قريش وعدها الصلح، نسيت الصلح او تناست الصلح كما يحدث من الاغرار والفجار والاشرار والكفار الان. ايه عهود؟ عهود ايه؟ واذا بهم بعد ان اعدوا العدة جاءوا، كانت خزاعة لها ما اسمه الوتير بتشرب منه وبتسقي منه الدواب بتاعتها. فمجموعة مجتمعين عند وقت الفجر كده طالعين بنشاطهم، واذا بهم يجدون ان قريشا وبكرا تهجم عليهم. فاخذ الطريق الى المسجد الحرام، لان اللي بيدخل المسجد الحرام يبقى امن، ما في حد يقتله، ما في حد يعتدي عليه. واذا ببكر وقريش تدخل وراءهم الحرم وتقتل منهم 20 رجلا. اذا المسألة الحرم الابراهيمي كونوا يقتل منه، يقتل فيه في اثناء الفجر، يقتل فيه مسلمون عزل لا سلاح معهم، غير انهم يقولون الله اكبر، يركعون لله، هذا ليس جديد، المسألة سابقة في المسجد الحرام. لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف وقف سلبي، ولا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ايه كان السبب؟ سبب ذهب واحد اسمه عمرو بن سالم وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم من بني خزاعة وقال ذهب على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رب اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاسندا. الحلف القديم الصلح، احنا بينا وبينك عهد على النصرة. حلف ابينا وابيه الاسندا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا هم بيتونا بالوثير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا ايدا وادع عباد الله ياتوا مددا. يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النداء ويقول بصوته نصرت يا عمرو بن سالم نصرت. ايها الاخوة الاحباب، هذا هو رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما وقف من المحنة سلبية ولا وقف من المحنة بهذه الصورة النكدة، وانما وقف منها موقفا. لقد نقضت قريش العهد ومرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة في هذا الوقت المؤلم، قال اني لا ارى ان هذه السحابة تستهل بنصرة بنصرة خزاعة. نصرت يا عمرو بن سالم نصرت. والرسول عليه الصلاة والسلام كوّن الجيش، نقضوا العهد خلاص، نقضوا العهد. فما ينبغي ان يعيش المسلمون في هذا الهوان ولا في هذا الامر الذي لا يحدث الا من اناس لا يشعرون بالمحن. واذكر واذكر من يهن، قولة الشاعر العربي المتنبي، من يهن يسهن الهوان عليه ما لجرح بميت ايلامه. لقد احدثوا ظلمة في مشاعر المسلمين في كل مكان، لقد احدثوا في نفوس المسلمين تبلدا، لان المسلمين انشغلوا بتوافه الامور لم ينشغلوا بعظائمها، انشغلوا بسكتاتها. الحديث كثير والكلام كثير، وتجد هذا يرمي بالتهم على هذا وهذا يرمي بالتهم على هذا. وواقع الامر ان المسلمين يعيشون كلاما ولا يعيشون ايمانا ولا اسلاما. عايزين المسلمين يعيشوا اسلام، الحرم الابراهيمي يقتل فيه. نحن امة لا يستطيع فاجر ولا يستطيع مصلح ولا يستطيع كافر ولا يستطيع مؤمن ان يأتي بدليل واحد اننا انتهكنا كنيسة او بيعة من بيع اليهود. لا يستطيع اي كائن من كان ان يقول هذا، بل من تراثنا نحن المسلمين لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما واذا وجدتم اناسا يعبدون الله في الصوامع فاتركوهم وما يعبدون الله عليه. دي الامة الاسلامية، امة ليست همجية. ايها الاخوة الاحباب، وشاء الله سبحانه وتعالى ان يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا اللي بنحافظ على العهود لكن غيرنا لا يحافظون. فلأذكر لكم ايات قرآنية ونختم، لان الامر اصبح عفن ونفن انه لا يجدي ان نعيش هذه المحن ثم نجمع تبرعات من هنا او هناك ليأكل ابناء هؤلاء الذين قتلوا. ليس هذا هو منطق الاسلام ولا منهج محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن المنطق الذي ينبغي ان يكون السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. ده المنطق. ايها الاخوة الاحباب، دعونا من هذا، نحن لا نريد أن نعيش آلاما حتى تصبح الأمة كلها أبناء عالة، وإنما نريد أن تحيا الأمة بمبادئ وقيم ومثل ومعايير. الرسول عليه الصلاة والسلام كون الجيش ودخل مكة فاتحا ظافرا منتصرا، وأرسلوا إليه سيد قريش أبا سفيان في ذلك الوقت، ودخل في الإسلام وأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم عهد. فالعباس يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له نصيبا منه. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. إذا نحن بنحترم هذه الأماكن حتى ولو كانت في أيدي أعدائنا. ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو رمضان، وهذه هي الذكرى. لكنني أريد أن أقول: لا تألموا ولا تشعروا بالأسى ولا تقنطوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للمسلمين وعيهم، وأن يدب في مجتمع المسلمين هذا الوازع القوي الذي يجعل كل واحد يشعر بأنه على ثغرة من ثغور الإسلام. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحد منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من هذا العرض الذي عشناه نريد أن نقول: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فرب ضارة نافعة، ورب محنة تعقبها منحة ربانية. لا تظنوا أن هذا الأمر سيمضي هكذا. فأمتنا ليست أمة ميتة، وإنما هي أمة فيها خير، فيها خير كثير، وقد دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين على أعدائهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله عز وجل. فثقوا في الله. لا تظنوا أن هذا يفت في عضدنا أو يجعلنا ننهار من مواجهة أعدائنا. اسمعوا القرآن الكريم. عايزين ايه من الأعداء؟ عايزين منهم ايه؟ اسمعوا القرآن فيه حقيقة. فقلنا اضربوه ببعضها، بعد قصة البقرة من يهود، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن قلوب اليهود إيه؟ قاسية، ما يهمهمش، يقتلوا. لكنهم يقتلون عندما يجدون أن الأمر بالنسبة لهم فيه أمان. أما إذا واجهوا جند الله وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحملون في قلبهم الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أثنى أماننا، عندما يواجهون هذا الأمر وهذا الشعار لا يقوون على ذلك. اسمعوا القرآن الكريم، اسمعوا القرآن الكريم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. انتم يا مسلمين أشد رهبة في صدورهم من الله. هم قتلوا اللي كانوا بيقتلوهم دول في الحرم الإبراهيمي، كان فيه مواجهة؟ ده خسة وده نقل، ده منتهى الجد. أن أقتل إنسانا أعزل، أقتل أعزل، منتهى الجد، وأنا معايا سلاح، ده منتهى الجد. لكن الجرأة فعلا والشجاعة فعلا أن تكون هناك مواجهة، أنا أحمل في قلبي الله ربي والجنة غايتي، الله ربي والجنة مطلبي، الجنة مطلبي، أنا بحمل هذا وبدخل بهذا المستوى. أما غيري بالأسهل، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ويجي القرآن الكريم يقول إيه؟ يقول لنا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا القرآن، مع القرآن جيدا، عيشوا مع هدي الله وتوجيهات القرآن الكريم وإرشادات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لو عشنا والله حنحيا حياة أحسن حياة وأفضل حياة، بل سنصدر هذا الخير للعالم أجمع. فالعالم بدون الإسلام لا يقوى أن يعيش إلا فيما يعيش فيه من العفن ومن الضلال ومن الشر. الإسلام هو اللي بينظف العالم، الإسلام، الإسلام منهج الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا القرآن الكريم يتكلم عن اليهود ايه؟ ينقض العهد، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليه، بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وفي آية سورة المائدة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قلوب قاسية. أنا لا أتصور إطلاقا، أنا ما معيش سلاح، واحد يجي معاه سلاح كده وروح منزله فيه كده، ده منتهى القسوة، في نفس الوقت منتهى الجبن. فليكونوا إن كان عندهم شرف، ليس عندهم شرف وليس عند الذين يسجدونهم أيضا مروءة، لو كانوا شرفاء أو كانوا أصحاب مروءة ما تركوا هذا الأمر يمر على عواهنه. ولا نترك المجال هنا قبل أن نشكر أولئك الذين هبوا في كل مكان إعلانا عن هذه المذبحة، فمنهم من دفع منحا مالية كخادم الحرمين الشريفين، ومنهم من جاهد بنفسه بل عرض نفسه لرصاص مصاص في أرض أقصى دون أن يكون هناك خوف أو وجل. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن النفوس المعبرة الخيرة في كل مكان من نفوس المسلمين ما زالت موجودة شاهدة، والله هو والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ونقول في النهاية، وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد بالمسلمين سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين والإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.